ما حكم شد الرحال لقبر عبد القادر الجيلاني والطواف بقبره؟ طيب أنا أسألكم، سمعتم السؤال يعني جميعا سمعتم السؤال؟ إذن ما حكم شد الرحال إلى قبر عبد القادر الجيلاني والطواف بقبره؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إجماع، الحمد لله على إجماع، الإجماع على الخير، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، بس ما في غير. نشد الرحال إلى قبر، حتى لو كان، حتى ولو كان الشد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، لكن يأتي تبع عليه الصلاة والسلام إذا شد الرحال إلى المسجد النبوي. أما شد الرحال إلى قبر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني أو غيره، ويطاف بقبري، الطواف يكون بماذا يا أخوان الشرعي؟ بالكعبة. هل يجوز الطواف بالقبور؟ لا والله لا يجوز. ها؟ حتى إيش؟ حتى قبر النبي لا يجوز الطواف عليه، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف خاص بالكعبة، الطواف خاص شرعا بالكعبة. أما البدع والأشياء الأمور المخالفة للشرع هذا لا، يعني ليس لها حد. لكن الغلاة يا إخوة، غلاة الصوفية ذولا، هؤلاء يعني يغالون في أمور أمرها عجيب. قرأنا مرة من المرات في كتاب يقولون أن عبد القادر الجيلاني حفظ القرآن وهو حمل في بطن أمه. هل يصدق هذا عقل؟ هل العقل يصدق هذا يا إخوان؟ وهل الطبيعة تسمح بهذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وهو في بطن أمه، الجيلاني يعني أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هرى يا إخوان، هرى وضلال، والله ضلال. لكن يا إخوة بلغوا دين الله إلى خلق الله بالحكمة والموعظة الحسنة. من سمع واستفاد واتعظ فهذا هو المطلوب، وإلا الله جل وعلا يقول وما أنت عليهم إيش؟ بمسيطر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نحن علينا أن نبلغ، والهداية إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا وما كان لنفس أن تؤمن إلا إيش؟ إلا بإذن الله. فنحن علينا البلاغ، لا لكن ودين الإسلام دين واضح ليس فيه إشكال وليس فيه شبهة وليس فيه بدعة. الحديث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا إخوان لننتبه لهذا الأمر، وعلينا أن نبلغ دين الله عز وجل بقدر ما نستطيع، لا يكله الله نفسا إلا وسعها. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الهداية تنقسم إلى قسمين. كم أقسام الهداية؟ تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها كل إنسان، الدلالة والإرشاد إلى الخير، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهداية الدلالة وهداية التوفيق هذه ما يملكها أحد إلا رب العالمين. هداية التوفيق لا يملكها أحد من بني آدم، ما يملك هذه إلا رب العالمين. حتى النبي، نعم حتى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية من؟ على هداية عمه من؟ أبي طالب. طيب عند مرض الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف له الفضل، لأنه كان يدافع عن الدعوة. أبو طالب كان يدافع عن الدعوة ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور، على نوائب الدهر وعلى مشاكل قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، كان عنده عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو طالب انتفع بدفاعه عن الدعوة، كما ورد في الحديث أنه يقف في ضحضاح من النار، تعرفون الحديث، في ضحضاح من النار منتعل بنعل من النار يغلو دماغ غليان غليان إلى هذا أخف أهل النار عذابا أقلهم عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أبي طالب وهو في مرض الموت، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، لأن ما يمكن أن يشفع له وهو مشرك. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها أبو طالب، وكان عنده رهط من قريش منهم أبو جهل، قالوا وترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أبو طالب يا ابن أخي والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل القرآن. ما كان لنبي ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان لا. يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل القرآن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كف عن الاستغفار لأبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد يعني استأذن ربه في زيارة قبر أمه آمنة، فالله أذن له أن يزور قبرها وقد ماتت على الكفر. بعدما وصل إليها عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فبكى عليه الصلاة والسلام. فسئل عن ذلك فأخبر، سأله الصحابة فأخبر عن السر. فالمشرك ما يمكن أن يستفيد من الشفاعة، الذي يستفيد من الشفاعة هو المؤمن المسلم. نعم. ما حكم حلق اللحية إذا كنت أخشى ضررا سوف يصيبني في بلدي؟ هذا الأمر يا إخوة إن كان الضرر محقق، إن كان الضرر محقق في بلده، ضرر يناله في البدن أو في المال أو في الأولاد، فأرجو ألا يكون عليه حرج في هذا الأمر لأنه مضطر. أما إذا كانت القضية توهم، ويغلب على ظني أن هذا توهم من كثير من الناس وضعف إيمان، إذا كان الأمر توهم وخوف وخور، لا هذا لا يجوز. فالإنسان أعرف بنفسه، والله جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. نعم. رجل لا يصلي إلا في رمضان وأيام الحج، هل يقال هذا مسلم؟ والله تعالى أعلم عن حاله، لكن هذا على خطر عظيم، وأنتم تعلمون اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة جحدا لوجوب هذا يكفر حتى لو صلى، بالإجماع ما في خلاف، حتى لو صلى يكفر. لكن تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو يقول أنا مقر بوجوبها لكن تركها تهاونا وكسل، هذا اختلف الفقهاء في كفره، مع اتفاق الجمهور على أنه يقتل إذا لم يتوب ويصلي. لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ هذا الخلاف بين الفقهاء الذين قالوا بأنه يقتل حد، بأنه يقتل هل يقتل حدا أو يقتل كفر، مسألة خلافية طويلة. لكن من ترك الصلاة فهو على خطر عظيم. وأنا أقول يا إخوة، العلماء يقولون الصلاة هي الصلة بين الإنسان بين الخالق والمخلوق، فإذا قطع هذه الصلة بالله عز وجل، هل ترون أن الله جل وعلا سيقضي له ما يريد؟ لا، قطع صلته بالله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو أن لك صديق حميم لكنك تخالفه فيما يريد في كل شيء، هل تبقى الصداقة؟ تبقى الصداقة أو لا تبقى؟ لا تبقى، تنقطع خلاص انتهى. إذن الله جل وعلا إذا كان الإنسان لا يصلي فقد قطع صلته بالله. وقد وردت نصوص كثيرة خطيرة وتهديد وعيد لتارك الصلاة. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل هذا على أنهم إذا لم يصلوا لم يخل سبيلهم، يقاتلون. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك ليسوا إخوانا لنا، أليس كذلك؟ والنصوص في هذا كثيرة يا أخوة، النصوص كثيرة في هذا الباب. نعم. هل يجوز العمل في فندق في عام في الاستقبال ولكن في الاستقبال يباع الخمر والكحولات، هل يجوز أن أعمل في الاستقبال؟ الاستقبال إذا كنت أنت لا تقدم هذه المحرمات فأرجو أن لا يكون عليك حرج، لكن لا تشارك في تقديم هذه المحرمات، لا تشارك في تقديم هذه المحرمات، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت في الاستقبال لكنك لا تشارك في تقديم هذه المحرمات لمن يريدها، فأنت إن شاء الله الأمر لعلك إن شاء الله تحصل يعني لقمة العيش من هذا الفندق إذا كان الغالب على دخله أنه حلال. نعم. أوصاني والدي بإحضار قارئ لمدة 3 أيام بعد موته، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، لا أرى أنك تنفذها لأنها وصية مخالفة للشرع. فأنت اجعل هذا المال الذي تريد أن تدفعه يعني للقارئ ادفعه صدق عن الوالد، صدقة طعام، صدقة ماء، صدقة يعني صدق عن الوالد. أما تنفيذ الوصية بهذا فهذا هذه الوصية مخالفة للشرع. نعم. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ليش كذلك؟ النبي ميت ولا حي؟ مات، لكنه حي حياة برزخية، الله أعلم بكيفية عليه الصلاة والسلام. التوسل بجاهه لا يجوز، لكن التوسل بالعمل الصالح، اسمعوا، التوسل يجوز في بواحد من أمور 3. التوسل بالعمل الصالح، نعم هذا جائز بعملك الصالح. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذا جائز. التوسل بدعوة رجل صالح حي، هذا جائز. أما غير هذه 3 فلا يجوز التوسل بواحد خارج عن هذه 3، لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى يوم القيامة، فلو قلت اللهم شفع في نبيك، نعم له الشفاعة عليه الصلاة والسلام. أما اللهم من يسألك بجاه نبيك، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. حتى في حياته عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يسألون الله بجاهه عليه الصلاة والسلام. نعم. عندنا إمام في قريتنا يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر ويحيي ليلة المولد، هل نصلي خلفه؟ أما إذا كان يعتقد في الأولياء النفع والضر لا يصلي خلفه، لأن هذا كفر والعياذ بالله. أما إحياء المولد فهذا هذه مخالفة شرعية عظيمة، لكن لا تفضي إلى الكفر، يعني لا يعني تفضي بصاحبها إلى الكفر إلا إذا اعتقد أنها مشروعة وأن الأدلة دلت على مشروعيتها، فهذا تكذيب للشرع وافتراء على الدين. لا، فالمهم إذا كان يعتقد النفع والضر في الصالحين في الأولياء والصالحين فهذا كفر، نعوذ بالله من الكفر. نعم. ما قولكم في الرجل الذي يقص شعر الحاجب لأنه يزعجه؟ نعم، إذا كان خارج عن المألوف المعروف له أن يقص منه حتى يعيده إلى المعروف عند الرجال والمتعارف عليه عند الرجال، لأنه قد يكون الشعر خارج عن المألوف المعروف عند الرجال من حجاب من حجب الرجال، فيقصه حتى يعيده إلى المألوف المتعارف عليه. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.